الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان الأدومان المتلازمان على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين ورحمة الله للعالمين، وعلى آله الطيبين وصحابته الأكرمين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فمرحبا بكم في هذا اللقاء المتجدد من سلسلة سجلناها حول مائدة القرآن الكريم وحول تلك المعالم التي لها صلة وثيقة بهذا القرآن وبهذا الكتاب الذي خصه الله سبحانه وتعالى بهذه النفحة العليا، وهي أنه جمع بين الدلالات من حيث الألفاظ، وجمع بين هذا السر العظيم الذي له تأثير في القوابل عند سماعه. موضوعنا في هذا اللقاء حول باب من أبواب التدبر. تكلمنا عن التدبر كضرورة، ولكن من نتائج هذا الأمر، من نتائج التدبر في آيات القرآن، الوقوف على أوجه الجمع بين نصوص القرآن، سيما فيما يدعي خصوم الإسلام أن فيه تعارضا. نحن نسمع كثيرا من بعض القنوات أو نقرأ في بعض المجلات أو في بعض الصحف أو الجرائد السيارة أو من خلال بعض الكتب، نقرأ هناك مطاعن ونقرأ هناك مغامز. من ضمن هذه المغامز أو المطاعن ما يثار حول تعارض نصوص القرآن الكريم. مثلا يخرج هنا أو هناك من يقول إن في القرآن تعارضا، أنت قلت أو القرآن يقول ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، ونحن نؤكد. هذا على ألسنتهم، يقولون نحن نؤكد أن القرآن فيه اختلاف. القرآن فيه اختلاف، ما نوع الاختلاف في القرآن؟ يقول فيه تضارب، فيه تضارب بين نصوص القرآن. نقول لا والله أبدا، ما كان في القرآن أي تدافع أو تضارب أو تعاند أبدا، وإنما الآفة عدم الفهم الذي أساسه العناد والمكابرة. هناك إنسان ليس له هم إلا أن يكون مغالبا للحق، ليس له هم إلا أن يشغب على المسلمين أو أن يظهر للمسلمين بأن ما تعتزون به لا يساوي دانقا ولا يساوي شيئا، إنما تعتزون به فيه تعارض وفيه تدافع. هذا ما يقوله المستشرقون، ولا يختلف دور المبشرين والمشككين عن دور المستشرقين في هذا الاتجاه. فالهدف الأول عندهم التشكيك، التشكيك في صدق البلاغ عن الله في هذا الكتاب. وهذا الكتاب إن أنتم تزعمون أن هذا الكتاب لا اختلاف فيه أو ما فيهوش تعارض، لا، احنا سنأتي لكم بنصوص فيها تعارض. طيب فلنستمع أو لنسمع إلى هذه النصوص ولننظر ما وجه التعارض بين هذه النصوص. أولا قبل أن نجيب أو قبل أن نسوق بعض هذه التجريبات، نقول أولا قد يكون هناك تعارض حقيقي بين ما هو ناسخ وبين ما هو منسوخ. هذا تعارض حقيقي. عندما ينشأ التعارض بين ناسخ ومنسوخ، ينبغي أن نؤكد على ضرورة التوقف عن العمل بالمنسوخ وإعمال الدليل الناسخ. نعم، إذا كان الاختلاف أو التعارض بين عام وخاص، نقول مما تقرر عند علماء الأصول حمل العام على الخاص، وبذلك يندفع التعارض. إذا كان التعارض بين مطلق ومقيد، يجب حمل المطلق على المقيد. إذا كان التعارض بين مجمل ومفسر، يجب حمل المجمل على المفسر. هذا تعارض حقيقي. لكن إذا أنعمنا النظر في كثير من النصوص التي يبدو بينها نوع من التعارض، لوجدنا أن التعارض فيها تعارض صوري لا يلبث عند تحقيق النظر في هذه النصوص أو هذه السياقات، لا يلبث إلا أن يزول عند الجمع، أو عندما نعمل على التوفيق، وهذا منهج من مناهج العلماء، التوفيق بين النصوص أو بين الآيات أو بين الأدلة. التوفيق هذا عمل يقوم به الأصوليون ويقوم به العلماء، الجمع بين النصوص أو الجمع بين الأدلة أو الجمع بين الآيات أو الجمع بين الآيات والأحاديث، وخصوصا إذا كان الحديث في مرتبة الصحة أو التواتر، فالجمع هنا ضرورة. فإن لم يستطع الإنسان الجمع فلينظر في أسباب الترجيح، وهكذا. ليس الحديث متعلقا ببسط الكلام حول هذا الموضوع، ولكن نكتفي بهذه الإشارة. فنقول إن التعارض بين كثير أو بين بعض الآيات في القرآن أساسه أو سببه عدم تحقيق النظر وعدم الوقوف على مجموع الأدلة أو على جملة الأدلة بطريق الاستقراء التام. يعني أنا عندما أقرأ نصا ثم أقرأ نصا آخر فأجد بينهما نوعا من التعارض، لا بد أن أنظر في دلالات السياقات هنا وهناك. فالذي يقول مثلا الله سبحانه وتعالى أو القرآن ينفي عن رسوله صلى الله عليه وسلم الضلالة في موطن، ثم يثبت له الضلالة في موطن، فيقول مثلا ووجدك ضالا فهدى، ويقول في موطن آخر من سورة النجم ما ضل صاحبكم وما غوى. يقول هذا إثبات للوصف أو إثبات للأمر مع نفيه. الإثبات مع النفي مع أن المتعلق واحد، المتعلق واحد وهو الضلالة، ينفي الضلالة هنا يثبتها في قوله ووجدك ضالا فهدى، وينفيها في قوله ما ضل صاحبكم وما غوى. نقول هذا ليس بتعارض، فقد قلنا في لقائنا السابق قد يكون اللفظ الوارد أو المستعمل الوارد في السياق قد يكون متحدا، ولكنه يختلف باختلاف الوضع أو باختلاف دلالة السياق. بمعنى أن الضلال ليس بالضرورة أن يكون بمعنى الغي دائما، ولذلك نجد النص في سورة النجم عندما نفى ربنا سبحانه وتعالى عن رسوله صلى الله عليه وسلم الضلالة، عطف على الفعل ما يدل على حقيقة معناه، فيقول سبحانه وتعالى ما ضل صاحبكم وما غوى، فقال وما غوى أي ما كان ضلاله عن غي. أما قوله سبحانه ووجدك ضالا فهدى، فهذا يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في حيرة، ف فالضلال قد يكون بمعنى الحيرة. فهداك أي فسلك بك طريق الخروج من هذه الحيرة. ونترككم لفاصل قصير ثم نعود. من صور التعارض أيضا ما نجده بين قوله تعالى مثلا إنك لا تهدي من أحببت، في هذا النص إثبات أو نفي الهداية عنه، إنك لا تهدي هذا نفي. في آخر سورة الشورى، هذا في سورة القصص، أما في آخر سورة الشورى يقول سبحانه وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، وإنك لتهدي تأكيد برضك النفي والإثبات مع اتحاد المحل أو اتحاد المتعلق وهو الهداية. الهداية منفية هنا إنك لا تهدي، ومثبتة هنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. نقول ما قلناه في الجواب الأول، نقول إن اختلاف الدلالة في الموضعين هو طريق الجمع بينهما ودفع التعارض، طريق دفع التعارض بين النصين هو النظر في دلالة الهداية. الهداية لها معان، لها معان أكدها القرآن في سياقاته. فالهداية قد تكون بمعنى الرشد، بمعنى العقل الذي هو مناص التكليف، فلا تكليف لغير عاقل، وهذا العقل هو تمييز الفطرة، تمييز الفطرة التي قال فيها سبحانه وتعالى الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. فعندما قال ثم هدى يشير بهذا إلى الفطرة المركوزة في الإنسان، يشير إلى الرشد في الإنسان. هذا العقل إن تحقق وجوده في الإنسان أو في المكلف توجه إليه الخطاب من خلال التنزيل عن طريق دعوة الرسل، فتأتي الهداية بالمعنى الثاني. الهداية بالمعنى الثاني تكون بمعنى الدعوة. فقوله سبحانه وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم أي وإنك لتدعو، يبقى تهدي بمعنى تدعو، كما قال سبحانه وتعالى في سورة المؤمنون وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم. فعندما قالوا إنك لتدعوهم، والقرآن يفسر بعضه بعضا أي من خلال إلحاق النظير بالنظير، فعندما نقرأ هذا النص وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم ونقرأ معه قوله وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم، إذن الهداية تكون بمعنى الدعوة، ولذلك تعدت الهداية بحرف إلى. ثم تأتي الهداية بمعنى المعونة أو بمفهوم المعونة، وهي تتعدى بنفسها. عندما نقول اهدنا الصراط المستقيم لا نقول اهدنا إلى الصراط، فهي تتعدى بنفسها اهدنا الصراط. الهداية هنا بمعنى المعونة لقولنا إياك نعبد وإياك نستعين، نحن نطلب الاستعانة هنا وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم. إذن الصراط أو اهدنا بمعنى طلب المعونة، اهدنا الصراط أي امنحنا المعونة، لكن هذه المعونة من الله لا تتحقق لطالبها إلا إذا قبل الأمر فيما يتعلق بدعوة الرسول، فإن قبل دعوة الرسول جاءته المعونة من الله. ثم تأتي الهداية الرابعة وهي في الآخرة، وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا أي لطريق الجنة، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله سبحانه وتعالى. إذن هذه أنواع الهداية، أنواع الهداية. فالمنفي عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله إنك لا تهدي من أحببت، المنفي هنا الهداية بمفهوم المعونة. فالمعونة والتوفيق والحمل على مقتضى الأمر فيما خوطب به الإنسان من فروع الشريعة وأصولها هذا لا يملكه إلا الله سبحانه وتعالى. أما الهداية بمفهوم الدعوة فهي من وظائف الرسل، بل من وظائف الدعاة الناصحين والعلماء المخلصين، ولكل قوم هاد، لكل قوم هاد أي داعي، لكل قوم هاد أي داعي. فلا بد من أن نفرق الهداية بين الهداية بمفهوم المعونة وهي تتعدى بنفسها، وبين الهداية بمفهوم الدعوة وهي تتعدى بحرف إلى، وإنك لتهدي إلى، لكن عندما نطلب الهداية من الله لا نقول اهدنا إلى، نقول اهدنا الصراط. وأيضا يقول سبحانه وتعالى وهدي، ويقول أيضا سبحانه وتعالى يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، ولم يقل إلى سبل السلام. فالهداية إذا كانت بمفهوم المعونة هكذا تأتي متعدية بنفسها، وبذلك يزول التعارض بين الموضعين، يبقى لا تعارض. أيضا ذكرنا آية العفو من سورة التوبة، في سورة التوبة نفسها وجدت آية يؤكد الله فيها سبحانه وتعالى على أن الذين استأذنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكونوا مؤمنين، إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر، إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون، فنفى عنهم الإيمان. نيجي في سورة النور إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله، أولئك الذين يؤمنون. إذا عندنا في سورة التوبة تنفي الإيمان عمن استأذنوا رسول الله، في سورة النور تثبت الإيمان لمن استأذنوا رسول الله. أنا قلت لابد من النظر في السياقات، شوف الاستئذان هنا فيه، والاستئذان في سورة النور متعلق بإيه؟ الاستئذان واحد لكن موضوعه مختلف، الموضوع في الاستئذان في سورة التوبة مختلف عن موضوع الاستئذان في سورة النور. فالذين استأذنوا رسول الله في سورة التوبة هم الذين تخلفوا عن رسول الله، جاءوا يستأذنونه في القعود وعدم الخروج معه، أي رضوا بأن يكونوا مع الخوالف ورغبوا بأنفسهم عن نفسه. فهؤلاء الذين رغبوا بأنفسهم عن نفس رسول الله وهي أعز على الله من كل نفس في الوجود، هؤلاء وصفهم الله سبحانه وتعالى بعدم الإيمان، إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون. لكن أولئك الذين استأذنوا رسوله في سورة النور هؤلاء كانوا معه في غزوة الأحزاب، فكانوا يستأذنون رسول الله صلى الله عليه وسلم في الذهاب إلى بيوتهم أو من أجل قضاء بعض حاجاتهم ومصالحهم على أن يعودوا إليه، فهذا استئذان اقتضاه الأدب، استئذان اقتضاه الأدب، ما كانوا يذهبون من أنفسهم دون أن يستأذنوا رسول الله، فمقتضى الأدب حملهم على أن يستأذنوا رسول الله لقضاء بعض المصالح ثم الرجوع. فمدح الله أولئك بقوله إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله. فإذا استأذنوك لبعض شأنهم، هذا بيان لبعض شأنهم، فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله، لكن أولئك استأذنوه في عدم الخروج معه عليه الصلاة والسلام. بذلك يزول الإشكال، وأيضا يظهر وجه الحق، بل وجه الجمع بين النصين أو بين الآيتين. من أمثلة هذا أيضا نقرأ في سورة النساء قوله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، لا يؤمنون حتى يحكموك. في سورة المائدة نقرأ قوله تعالى وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله. نعم، عندما نقرأ قوله وعندهم التوراة نعلم ان الامر او الشأن هنا متعلق باليهود، عندهم التوراة أي كيف يطلبون منك الحكم وعندهم التوراة؟ فلماذا لم يحتكموا إلى التوراة قبل أن يحتكموا إليك؟ فهذا الاستفهام هو استفهام توبيخي تقريعي، معناه ألي لما جئتم تحكمون رسولي وعندكم التوراة؟ فأنتم ما جئتم لتحكيمه إلا من أجل علة، وهي أن تجدوا متنفسا، أن تجدوا متنفسا، أرادوا أن يجدوا حكما مخففا. ولذلك إن لم يقل لهم ماذا تجدون في التوراة بالنسبة للزاني والزاني، قالوا نعزرهما ونسخمهما. فإذا هذا التعارض إنما نشأ عن اختلاف المخاطبين، فلا وربك لا يؤمنوا حتى يحكموك، هذا خاص بمن آمن به صلى الله عليه وسلم أو صدق برسالته. وأما الآية في سورة المائدة فهي خاصة باليهود، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. Thank you.